إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار لقد خص الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالخصائص العظيمة وشرفه بالمنازل الكريمة وشرح له صدره ورفع له ذكره ووضع عنه وزره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره ومن هذه الخصائص العظيمة التي خص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم آية الإسراء والمعراج هذه الآية والمعجزة التي أيد الله بها محمدا صلى الله عليه وسلم جاءت في أحلك ظروف حياته عليه الصلاة والسلام بعد أن تألب عليه المشركون ورموه عن قوس واحدة ورموه بكل نقيصة وعيب بعد اضطهاد طويل وتشريد ونفي وحصار حتى أظلمت الدنيا في وجه النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ جاء حادثة الإسراء والمعراج وكأن الله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم إذا كان أهل الأرض قد تنكروا لك فها هي السماء تفتح لك الأبواب والأنبياء والرسل يقدمون لك الترحاب هذه الحادثة العظيمة نوه الله تعالى بشأنها في كتابه الكريم فقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير هذه الحادثة وردت فيها روايات كثيرة منها المقبول ومنها المردود وأصح ما ورد في ذلك أن نبينا صلى الله عليه وسلم بعد أن تنكر له أهل الأرض بعد أن تنكر له قومه بعد أن رفضوا دعوته أراد الله سبحانه وتعالى أن يثبت قلبه على هذا الدين حتى يتم الرسالة ويؤدي الأمانة فأيده بهذه الآية أسرى الله بمحمد صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي من مكة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى راكبا البراق والبراق هذه دابة جاء وصفها في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها فوق الحمار ودون البغل وأما ما ورد في بعض الروايات من أن لها أجنحة وغير ذلك فكلها أساطير لا حقيقة لها إنما هي دابة سميت البراق للمعانها وسرعتها كسرعة البرق كما ذكر ذلك الحافظ في شرحه على البخاري وغيره ركب النبي صلى الله عليه وسلم البراق وأسري به من مكة إلى بيت المقدس فلما انتهى إلى بيت المقدس عند الباب ثم دخل المسجد فصلى في قبلته ركعتين. وكان المسجد الأقصى إذ ذاك هو قبلة المسلمين في الصلاة. صلى إلى قبلته ركعتين ثم أتى المعراج وهو كالسلم ذو درج يرقى فيها. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المعراج حتى انتهى إلى السماء الدنيا ثم إلى بقية السماوات السبع. وهناك قابل الأنبياء والرسل وسلم عليهم وسلم عليه مقربو كل سماء حتى انتهى إلى السماء السادسة أين كان موسى عليه السلام، ثم إلى السابعة حيث إبراهيم عليه السلام، ثم تجاوز منزلتهما حتى انتهى إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام أي أقلام القدر بما هو كائن. تجاوز النبي صلى الله عليه وسلم، رفعه الله تعالى فوق منزلة موسى الكليم وفوق منزلة إبراهيم الخليل حتى انتهى إلى ذلك المستوى الذي لم يصل إليه أحد من الأنبياء والرسل. حتى وصل عليه الصلاة والسلام إلى ذاك المستوى ورأى سدرة المنتهى وقد غشيها من أمر الله عظمة عظيمة من فراش من ذهب وألوان متعددة، وغشيتها الملائكة، ورأى هنالك جبريل على صورته وله 600 جناح، ورأى الجنة ورأى النار، وفرضت عليه الصلوات 50 صلاة ثم خففها الله عز وجل إلى 5 رحمة بهذه الأمة، فهي 5 في الفعل 50 في الأجر. إذا صليت 5 في اليوم والليلة فلك أجر من صلى 50 صلاة في اليوم والليلة. ثم بعد ذلك نزل عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس، هبط وهبط معه الأنبياء والرسل وصلى بهم إماما لما حانت الصلاة، صلى بهم ثم ركب البراق وعاد إلى مكة بغلس، يعني قبل أن تشرق الشمس. هذه أصح ما ورد في حادثة الإسراء والمعراج. هذه الحادثة، هذه الآية العظمى التي أيد الله بها محمدا صلى الله عليه وسلم، زادت النبي صلى الله عليه وسلم إيمانا ويقينا، إيمانا ويقينا، قرت بها عينه، فرح بها أهل الإيمان واغتاظ منها أهل الكفر والطغيان. وقد أطلع الله سبحانه وتعالى محمدا صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة، أطلعه على أمور غيبية كثيرة، أطلعه على الجنة وعلى النار وعلى سدرة المنتهى، رأى الملائكة، رأى الأنبياء، رأى أصنافا من الناس يواجهون عواقب ما عملوا في هذه الدنيا ليكون ذلك عبرة لمن تبلغهم الرسالة. فقد جاء في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود بسند حسن أو صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما عرج بي إلى السماء رأيت قوما لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. هذا صنف يعذب يوم القيامة، الآن هو يعذب، رآهم النبي صلى الله عليه وسلم، عذاب يسبق عذاب يوم القيامة. لهم أظفار تجعل لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، يمزقون وجوههم وصدورهم. لماذا؟ لأنهم كانوا في الدنيا يأكلون لحوم إخوانهم ويقعون في أعراضهم. رأى النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة كما جاء في مسند الإمام أحمد قال رأيت ليلة أسري بي رجل يسبح في نهر من الدم ويلقم الحجارة فقلت من هذا يا جبريل قال هذا آكل الربا وروى ابن جرير أيضا بسنده أنه في ليلة المعراج رأى النبي صلى الله عليه وسلم قوما بين أيديهم لحم نضيج طيب في قدر ولحم نيء خبيث قذر فجعلوا يأكلون من اللحم الخبيث القذر النيء غير المطبوخ ويتركون الطعام الطيب الحلال فقال من هؤلاء يا جبريل قال هذا الرجل من أمتك يعني من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من المسلمين هذا الرجل من أمتك تكون عنده المرأة الحلال الطيبة يتركها ويأتي إلى امرأة خبيثة فيبيت عندها حتى يصبح والمرأة يكون لها الزوج الحلال الطيب تتركه وتأتي رجلا خبيثا فتبيت عنده حتى تصبح رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات وهذا ما زاده إيمانا ويقينا لأن هذه الحادثة وقعت قبيل الهجرة قبل هجرته عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وكان الأمر قد اشتد عليه فكانت هذه الرحلة المباركة تأييدا له صلى الله عليه وسلم قبل أن تكون تأييدا للدعوة لما رجع عليه الصلاة والسلام حدث الناس بما وقع له حدثهم بالإسراء فتعجب المشركون وسخروا منه صلى الله عليه وسلم وجاءوا إلى أبي بكر وقالوا لقد جن صاحبك إنه يدعي بأنه ذهب في ليلة واحدة من مكة إلى بيت المقدس الناس في ذلك الزمان كانوا يقطعون هذه المسافة في شهور فتعجبوا من ذلك ولهذا افتتح الله سورة الإسراء بقوله سبحان الذي أسرى بعبده افتتحها بالتنزيه سبحان أي لا تمثلوا أفعالكم بأفعال الله بل نزهوا الله سبحانه وتعالى نزهوا أقواله وأفعاله عن أفعالكم ففعل الله ليس كفعلك إذا كنت تعجز عن الانتقال من مكة إلى بيت المقدس في ليلة فلا ينبغي أن تقيس فعلك على فعله سبحانه وتعالى بل هو منزه لا يعجزه شيء افتتح الآية بالتنزيه بتنزيه أفعاله سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده وهذا يدل على أن الإسراء كان بالروح والجسد لأن كلمة العبد تطلق على الروح والجسد أما الروح وحدها فلا يقال لها عبد وهذا هو القول الصحيح والآية تدل على أيضا على أنها كانت يقظة لا مناما لا كما قال بعضهم إنها كانت في المنام لأنها لو كانت في المنام لما أنكرها المشركون فقد يرى الإنسان في المنام ما هو أعظم من هذه الرؤية وإنما كانت حقيقة المشركون أنكروا لأن عقولهم لم تتحمل الخبر لم يصدقوا وإن كان الناس اليوم يصدقون هذا لو أخبرت رجلا بأنك سافرت من مكة إلى بيت المقدس في ساعتين أو أربع ساعات لصدق لكن في ذلك الزمان عقولهم كانت لا تتحمل لعدم وجود هذه الوسائل الموجودة الآن فإذا كان البشر على ضعفهم وقصورهم يقطعون المسافات الطويلة في دقائق معدودة فكيف بالخالق سبحانه وتعالى ولهذا أبو بكر رضي الله عنه لما جاءوا إليه وأخبروه بالخبر ماذا كان جوابه قال لهم لئن كان قال ذلك فقد صدق هذه القاعدة إذا صح الخبر عن المعصوم فالواجب تصديقه، لا نناقشه بعقولنا. لماذا؟ لأن العقل قد لا يتحمل هذا الأمر. العقل ميزان صحيح، العقل ميزان صحيح، لكن لا تطمع أن تزن بعقلك أمور الغيب. ميزان الذهب، الميزان الذي يوزن فيه الذهب، هذا من أدق الموازين، لكن لا يمكنك أن تزن فيه الجبال. كذلك العقل ميزان دقيق، إذا كان الرجل عاقلا وعالما فعقله ميزان دقيق، لكن لا يمكنه أن يزن الأمور التي لا يتحملها العقل. أمور الغيب هذه أمور كالجبال، لا يمكن لعقل البشر أن يتحملها. فوضع لنا أبو بكر هذه القاعدة في العقيدة، من أصول عقيدة المسلمين، أنه إذا صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب تصديقه وعدم تشكيك فيه ولا الاعتراض عليه، حتى وإن لم يتحمله عقلك. فأبو بكر رضي الله عنه قال: لئن قال ذلك فقد صدق. قالوا: كيف تصدقه؟ قال: كيف لا أصدقه في هذه وأنا أصدقه في خبر السماء؟ أيهما أبعد، بيت المقدس أو السماء؟ السماء. فإذا كنت أصدقه في خبر السماء فكيف لا أصدقه في أمر كهذا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لما حدث المسلمين بهذه الحادثة فرح المسلمون بذلك، لأنهم صدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرحوا بهذه الحادثة، وكانت هذه الحادثة فتنة للمشركين، زادتهم كفرا على كفرهم والعياذ بالله. وتتمة الحديث بعد حين، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن هذه الحادثة العظيمة والآية الجليلة التي أيد بها ربنا سبحانه وتعالى محمدا صلى الله عليه وسلم يتذاكرها الناس كل عام، يتذكرونها ويربطونها بشهر رجب، مع أن الأحاديث التي وردت في ذكر حادثة الإسراء والمعراج لم تعين الشهر الذي وقعت فيه فضلا عن اليوم، ولهذا فربطها بهذا الشهر بحيث يتخذ هذا الشهر موسما للاحتفال أو لتخصيصه ببعض العبادات كعمرة أو قيام ليلة 27 منه أو الذبح فيه، كل هذا من الأمور المحدثة التي لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في القرون المفضلة. فمعرفة الشهر أو اليوم الذي وقعت فيه هذه الحادثة لا يفيدنا شيئا. الذي يفيدنا والذي يعنينا هو أن نستفيد من هذه الحادثة، أن نأخذ منها العبرة، أن نؤمن بما جاء فيها بكل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، أن نحذر ممن ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم ورآهم أنهم يعذبون يوم القيامة، آكل الربا ومرتكب الفواحش والمتكلم في أعراض المسلمين، آكل لحوم المسلمين. الواجب على المسلم أن يحذر من هذه الذنوب ومن هذه المعاصي. الواجب على المسلم أيضا أن يعتني بالتحفة والإكسير الذي بقي لنا من ذكرى حادثة الإسراء والمعراج. هذه التحفة هي الصلاة التي فرضت دون واسطة، كل العبادات فرضت عن طريق الوحي نزل بها جبريل عليه السلام، إلا الصلاة، فإن الله تعالى الصلوات الخمس إنما فرضها الله سبحانه وتعالى بنفسه، فرضها على هذه الأمة 50 صلاة لتكون معراج كل مؤمن إلى ربه سبحانه وتعالى. لئن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد عرج به جسدا وروحا فإنه نزل من السماء بهدية أخرى، بتحفة أخرى، وهي أن يعرج المؤمن في كل صلاة إلى ربه. فهذه الصلاة تنتزعنا من الدنيا، تنتزعنا من الدنيا لتقف بنا بين يدي الله عز وجل، نناجيه ونسأله ونستعينه ونستهديه. فعلى المسلم أن يحافظ على هذه الصلاة لأنها تحفة من الله سبحانه وتعالى، هدية من الله لهذه الأمة. فليس المهم أن نتخذ هذا الشهر شهر احتفال أو موسما نحتفل في ليلة من لياليه، ليس هذا المقصود. وإلا فكيف يحتفل المسلم بليلة الإسراء والمعراج ومسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اليوم أصبح عاصمة للمجرمين. بيت المقدس الذي كان أولى القبلتين وهو مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا المسجد الذي فتحه عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته وحرره بعد ذلك صلاح الدين من أيدي النصارى الصليبيين، هو اليوم في يد اليهود المجرمين. والمسلمون يحتفلون بليلة الإسراء والمعراج بالأناشيد والغناء، اليهود لا يغنون وإنما يفعلون. بنوا أنفسهم، اجتهدوا، عملوا حتى استولوا على المسجد الحرام. ونحن ماذا فعلنا؟ لا شيء. فالواجب على الأمة أن تبدأ في بناء نفسها. لما استولى الصليبيون على بيت المقدس وأراد صلاح الدين الأيوبي أن يحرره من يد هؤلاء الصليبيين، بما بدأ؟ بدأ بإصلاح الأمة، أمر المسلمين بالتوبة والرجوع إلى الله، ثم أمرهم أن يتوحدوا على عقيدة واحدة، عقيدة أهل السنة والجماعة. فلما رأى ونشر العلماء والدعاة والخطباء يأمرون الناس بأمره لأنه كان هو الوالي، لما توحد الناس على عقيدة واحدة حينئذ علم بأن النصر قريب، فجهز الجيوش وفتح المسجد الأقصى، فتحه عن طريق توحيد الأمة. ولهذا فالمسجد الأقصى لن يحرر والأمة مختلفة والأمة متنازعة، لأن الاختلاف والتنازع إنما يؤدي إلى الفشل الأبدي، إلا إذا رجعت الأمة إلى الاعتصام بحبل الله والاعتصام بعقيدة واحدة هي عقيدة القرآن والسنة، العقيدة التي تؤخذ من كلام الله عز وجل ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لا من كلام الفلاسفة ولا من المنامات والأحلام والمواجيد، عقيدة تؤخذ من القرآن والسنة، هذه عقيدة السليمة. إذا توحدت الأمة على هذه العقيدة كانت لها قوة، استطاعت أن تسترد ما أخذ منها بالقوة. فهذا الشهر شهر رجب هو من الأشهر الحرم، نعم هو من الأشهر الحرم التي لا يجوز ولا يحل فيها القتال، لكن لا يجوز لأحد أن يخصه بشيء من العبادة. ثم اعلموا أن هذا الشهر يتبعه وبين أيدينا شهر له مكانته عند المسلمين، شهر شعبان الذي هو كالمقدمة لشهر رمضان، هذا الشهر الذي كان نبينا صلى الله عليه وسلم يصومه، كان يصوم شعبان كله وكان يصوم شعبان إلا قليلا، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا، كان أحيانا يصوم شعبان كل الشهر لا يفطر منه يوما، كان أحيانا يصوم أكثر الشهر، وهذا بالنسبة لمن كان معتادا على الصيام. أما من لم يكن معتادا على الصيام في باقي الشهور فإنه يكره له الصيام بعد النصف الأخير من شعبان، يصوم النصف الأول، أما النصف الأخير فيفطر ويتهيأ لاستقبال شهر رمضان ولا يصوم، لا سيما يوم الشك واليوم الذي قبله. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر المسلمين بعدم إخلاء شهر شعبان من صيام. جاء في الصحيحين من حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أو لرجل أصمت من هذا الشهر شيئا؟ قال لا، أو قال في لفظ أصمت من سرر هذا الشهر شيئا؟ قال لا. السرر، سرر الشهر هو آخره على القول الراجح لاستسرار القمر فيه، الليالي الأخيرة يصير القمر لا يكاد يظهر، يستتر، ولهذا سمي سررا. سأله النبي عليه الصلاة والسلام هل صمت من سرر هذا الشهر شيئا؟ قال لا لم أصم. قال فإذا أفطرت من رمضان فصم يومين مكانه. فيستحب للمسلم استحبابا مؤكدا أن يصوم في شهر شعبان ولو يوما واحدا، فإذا فاته الصيام في هذا الشهر فليصم بعد رمضان، بعد ما يصوم رمضان يصوم يومين مكان هذا اليوم. فهذه السنة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأيام القادمة المباركة، وهذا ما ينبغي أن يكون عليه المسلم، أن يحيي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يتهيأ لاستقبال شهر الخير والبركة، شهر رمضان الذي لا يفصلنا عنه إلا شهر. علينا أن نستعد لاستقبال هذا الشهر بالتوبة والإنابة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وأن نزيل ما في قلوبنا من أضغان وأحقاد حتى نلقى هذا الشهر المبارك بقلوب نقية طاهرة. ونسأل الله تعالى أن يصلح أحوالنا وأن يهدينا سواء السبيل. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة.